بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 36 بعد 107 على 1. تم تسجيل هذا المجلس في 23 من جماد الأولى 1413 هجري، الموافق 24 من الشهر 11 1992 ميلادي. كفكر لا يمكن أن يصور أنه مصفى، كيف وهناك فرق كثيرة جدا ممن ذكرنا آنفا، المعتزلة والخوارج والإباضية والشيعة والرافضة وإلى آخره، كل هؤلاء يدعون الإسلام. فإذا لابد من أن يقوم العلماء بواجب تصفية هذا الإسلام وتقديمه إلى الناس. نحن قلنا آنفا في قوله تعالى: فاسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون. هنا واجبان، كل واجب يتبناه طائفة. الطائفة الأولى هي العلماء، فأي علم يتعلمونه؟ هذا العلم الذي فيه الصحيح فيه الضعيف. وآنفا جاءنا سؤال من أحدهم هاتفيا، قال أنه قرأ في كتاب وليس من الضروري الآن أن نسميه، لأنه جاء في صحيح البخاري أن النبي عليه السلام قال: ليس على النساء أذان ولا إقامة. هذا كذب، وهو قرأه من كتاب. إذن هذا يحتاج إلى تصفية. ليس هناك حديث يحذر فيه الرسول عليه السلام النساء من الأذان والإقامة، وهذا مثال عارض، والأمثلة بالمئات بل بالألوف مما ينسب للإسلام، والإسلام بريء منه، براءة الذئب من دم ابن يعقوب كما يقال. هذا الذي نعنيه بالتصفية. ثم لا يكفي هذا، لابد من أن يقترن مع التصفية التربية. كثير اليوم من الناس من يعنون بعضهم ببعض ما يتعلق بالتصفية، وبعضهم يعنون ببعض ما يتعلق بالتربية. ناس يربون جماعتهم والمنتمين إلى حزبهم على أفكار معينة، أفكار ربما لا تتجاوز عدد أصابع اليدين، لأنها أفكار تتعلق بحزبيتهم لا تتعلق بإسلامهم، فيطبعون أفرادهم على أفكار معينة يتبنونها خلافا لما عليه المسلمون الآخرون. لا يهمني الآن أصابوا فيما تبنوا أم أخطأوا، لأن هذا ليس مجال البحث. لكن ما هذه الأفكار؟ هي قل من جل. عليهم أن يتبنوا الإسلام كله مصفا، لكن هل هم قادرون على ذلك؟ لا، هم شباب متحمس تبنوا بعض الأفكار معينة لتسليك حزبهم. مقابل هذا جماعة يربون أنفسهم أو أحزاب أو جماعتهم أو طلابهم أو سراياهم، يربونهم على نوع من العبادة. فقد يجتمعون مثلا في بعض الساعات على تلاوة القرآن، وهذا شيء طيب، وقد يجتمعون في بعض الليالي لصلاة الليل، وهذا شيء طيب، ولكن يداخلهم في هذا الاجتماع أو ذاك شيء ما يخالف السنة. أضرب مثلا واحدا سهل جدا فهمه، وهو أننا نجد بعضهم يجتمعون ليلة الجمعة لقيام الليل، مع أن الرسول قال: لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام ولا نهارها بصيام. لماذا هم يفعلون هذا؟ لأنهم ما صفوا علمهم، فما جمعوا بين التصفية والتربية. إذن واجب العلماء أن يجمعوا بين أمرين: تصفية الإسلام مما دخل فيه، وتربية من حولهم على هذا الإسلام المصطفى، ذلك ليعود أثر تبني هذا الإسلام على هذا المجتمع كما كان ذلك في أول الأمر، وكما يقال التاريخ يعيد نفسه. ما كان علاجا ما للأمراض المعنوية والنفسية فهو العلاج في كل زمان ومكان، وليس هو إلا القرآن مع تفسيره منه عليه السلام وعلى ما ذكرنا من إضافة منهج السلف الصالح. إذن فهؤلاء الأفراد يقومون بنقل الدعوة على المفهوم الصحيح وتربية الأفراد على هذا المفهوم الصحيح، فسواء القيام بالتصفية أو بالتربية هذا لابد له من تنظيم، فلا أحد ينكر التنظيم كلفظ مطلق، لكن قد ينكر ونحن أول منكرين تنظيما لا يقوم على هذا الأساس من التصفية والتربية. واضح إذن؟ طيب غيره. نعم تفضل. عفوا سؤالك جمع عديدة من الأسئلة، ومن الصعب الفصل بينها والجواب عن كل فرد منها، فلعلك تبدأ بفرد فرد. أول سؤال الأولى شيخنا، متى يعني يصبح العالم مؤهل للتصفية؟ نعم. وهل هذا العالم الذي يصبح مؤهل للتصفية لابد أن يتلقى مبادئ التصفية ويصبح في أهلية للتصفية على علماء كبار، أم باجتهاده مجرد مثلا أن يقتني الكتب بشتى أنواعها ويعقف عليها يصبح أهل أنه يصفي؟ وإذا صف أهل الأمة والعلماء يسلم له بذلك؟ وعلى كل حال أنا ألفت النظر أن مشكلة العالم الإسلامي اليوم فيما يتعلق بالعلم الذي نتحدث عن وجوب تصفيته هو أوسع من أن يستطيع القيام به عالم واحد، فلا بد أن يكون هناك في المجتمع الإسلامي علماء، لا أقول بالعشرات وبالمئات بل بالألوف، فكل يقوم في المحيط الذي يعيش فيه بهذا الواجب من التصفية العلمية. فأرجو أن لا يفهم أحد من سؤالك أن عالما واحدا في الدنيا يستطيع أن يقوم بهذا الواجب، هذا أمر مستحيل، لأن أولا العلم دائرته واسعة جدا جدا، كما قال ذلك العالم الراجز: العلم إن طلبته كثير والعمر عن تحصيله قصير، فقدم الأهم منه فالأهم. فأنتم تعلموا مثلا اليوم في علم التفسير، في علم الحديث، في علم الفقه، في علم اللغة، هذه العلوم الأربعة لا بد منها ليكون المسلم يستطيع أن يقوم بما ألمحت أو أشرت إليه آنفا من وجوب التصفية للعلم. لكن هناك في كل علم من هذه العلوم الأربعة على الأقل أفراد يجب أن يتخصصوا كل في مجال علم من هذه العلوم، وهذا كما واضح جدا لا يتصور أن يكون متخصصا في التفسير، متخصصا في الحديث، متخصصا في الفقه، لا سيما والفقه ما يسمى اليوم بالفقه المقارن، له شعب كثيرة وكثيرة جدا، ثم أيضا أن يكون متخصصا في اللغة. هؤلاء العلماء يجب أن يكون كل واحد منهم يعمل في مجال تخصصه ويتعاونون بعضهم مع بعض لتحقيق ما سميناه آنفا بالتصفية. ولذلك فلا ينبغي أن نتصور أن إنسانا يجب على الأمة كلها أن تستسلم لقيادة فكره وعلمه فقط، وإنما هنا وهناك وفي العالم كله أفراد من العلماء ينهجون منهجا واحدا على منهج الكتاب والسنة والسلف الصالح، فينبغي على من كانوا دونهم في العلم أن يتبعوه. فهذا هو السبيل لتحقيق التصفية والتربية. لا يمكن لإنسان أن يقوم بواجب التصفية فقط، ما بالك تصفية وتربية. أنا أقول الآن، هب أن إنسانا في قرية ما يتولى تصفية جانب من العلم الذي دخل فيه ما هو غريب منه، لكن هذا الإنسان قد لا يستطيع أن يجمع الناس وأن يربيهم على هذا الإسلام المصطفى. يجب أن يكون هناك مساعد له يتلقى هذا العلم المصطفى ثم يربي الناس عليه، وهكذا تتحقق هذا الأمر الهام جدا ألا وهو التصفية والتربية بتعاون علماء المسلمين في كل أقطار الدنيا على تحقيق التصفية العلمية، ثم يتعاون الآخرون ممن تهذبوا بتهذيبهم وتعلموا بتعليمهم على تحقيق التربية التي ندندن حولها. هذا فيما يتعلق بالجواب عن سؤال الأول. والذي بعده ما هو؟ الذي بعده شيخنا، فهو بالنسبة للتربية، هل يعني بعض الجماعات ترى أن التربية والتزكية لا تكون ما دام هذا الإنسان اللي يعني يراد أن يربيه في هذه البيئة الفاسدة، بيئة الغفلة يسمونها بيئة الغفلة وبيئة المنكرات، فهم يخرجونه ينقلونه من مكانه ويخرجونه إلى بيئة في نفس البلد مناسبة هيئوها لهذا القصد أو خارج البلد، ويضربون مثال على ذلك بمن سقط أدلكم الله في حفوة النجاسة، وقل لو صفين عليه ماء الدنيا ما يتطهر حتى نخرجه ثم قليل من الماء يتطهر. فهل هذه الفكرة صحيحة؟ وهل في نظرنا نحن السلفيين أن يمكن أن نربي الناس في ميادينهم مع ما في ميادينهم من المنكرات، وإلى أي قدر ممكن أن ندخل معهم؟ نعم. عليكم السلام. أقول جوابا على هذا السؤال، لا شك أن الصورة التي قدمتها عن بعضهم هي جميلة، وهو يشبه الحجر الصحي المادي، ولنقل الآن الحجر الصحي المعنوي، ولكن هل هذا يمكن ولا هو أمر نظري خيالي لا يمكن تحقيقه؟ سنقول نمشي معهم ونوافق معهم أنه سبيل التربية هو إخراجه من الجو الموبوء إلى الجو النظيف، هذا نظري هو مقبول جدا، لكننا سنقول أين هذا الجو النظيف الصافي؟ أين هو؟ سوف لا يستطيعون أن يقولوا هو في المريخ مثلا، هم يقولون في المساجد، في المكستان، في المساجد. طيب قلت لك هذا أمر نظري، في الباكستان في المساجد هناك مساجد فيها قبور، فهل هي نظيفة؟ هؤلاء مشكلتهم كما أشرنا في كلام سابق أصحابين عواطف إسلامية ولكن بغير علم. نحن نقول نظريا لابد من التربية، والتربية الكاملة هو إيجاد الجو غير الموبوء، لكن اليوم هذا غير موجود في العالم الإسلامي قاطبة. والآن سنعود، ما هو الجواب إذن؟ إذا كان الجو الصافي غير الموبوء مفقود، مع الأسف هذا هو الواقع، نحن نقول لقد كان الجو الذي بعث فيه الرسول عليه السلام موبوءا بوباء ليس أعظم منه، لأنه هو الشرك وهو قتل النفس بغير حق وهو إلى آخره مما هو معلوم. فهل لما بدأ الرسول عليه السلام بالدعوة خرج من الجو الموبوء؟ الجواب لا، لكنه بعد نحو 10 أو 13 سنة خرج من ذاك الجو إلى جو أصفى منه. لا نقول كان صافيا مصفى، لا، كان هناك جاهليون، كان هناك يهود، كان هناك نصارى إلى آخره، لكنه تمكن من الدعوة في الجو الآخر وهو الجو المدني أكثر مما كان متمكنا منها في الجو المكي. إذن هذا عدم وجود المكان النظيف بالمئة مئة لا يعني أنه لا ينبغي القيام بواجب التصفية والتربية. والذي يقول أن هناك جو مصفى اليوم في العالم الإسلامي 100% هذا رجل جاهل بلا شك، يعني أو متجاهل، وأحلاهما مروا، إيش في عند غيره؟ فقد تأخر الوقت. في السؤال الثالث عن وضع إخواننا المسلمين من أهل السنة في لبنان ومرحلة يعني الإعداد العسكري للدفاع عن النفس. نحن لا نؤيد مطلقا أي جماعة إسلامية أن يتهيأوا سلاحيا ماديا قبل أن يتهيأوا سلاحيا معنويا، وذلك لسببين اثنين، أحدهما علمي والآخر تجربي إذا صح التعبير. أما العلمي فهو أننا إذا نظرنا إلى قوله تبارك وتعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، نجد في هذا النص معنى مضمنا فيه غير واضح كالمعنى الصريح في لفظه، أعد له ما استطعت من قوة، أي قوة مادية. ما هو هذا المعنى الضمني؟ لمن الخطاب في قوله وأعدوا لهم؟ المسلمون المؤمنون حقا والمحافظون على كل ما أمر الله به ورسوله، أم هم أمثالنا من المسلمين في آخر الزمان. من المقصود بهذا الخطاب؟ هم طبعا النوع الأول من المؤمنين. طيب، ولذلك فنحن نوجب على كل جماعة في أي بلد كانوا، في أي قرية كانوا، أن يعنوا قبل كل شيء بالإعداد المعنوي والنقل الإيماني الذي يجب عليهم ما أشرنا إليه آنفا من فهم الإسلام فهما صحيحا وتطبيقه تطبيقا عمليا في حدود الإمكان. نحن نعرف أن من حكم بعض الدعاة العصريين اليوم قوله أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم في أرضكم. المقصود واضح جدا بقوله أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم، أي حققوا الإيمان الصحيح الكامل في قلوبكم، فجزاؤكم عند ربكم أن يحقق لكم ما تنشدونه وما تدعون إليه من إقامة الإسلام في أرضكم. لكننا نجد كثيرا ممن يتبنون هذه الحكمة لا يقيمون الدولة الصغيرة في ذواتهم، في نفوسهم، في أبنائهم، في نسائهم، في بناتهم، في دورهم. إذا دخلت دار بعضهم تجدها ممتلئة بكثير من الأمور المخالفة لهذا الدين الذي أمر هذا الحكيم بإقامته في قلوب الناس. فشاهد، نحن لا نؤيد الاستعداد المادي الفردي لهذا السبب، لأن الأهم في الأفراد أن يحققوا في أنفسهم في قلوبهم الإيمان الصحيح. قلت العلمي والتجربي. أما التجربي فما رأينا أثرا عادة بالفائدة على أي طائفة من المسلمين استعدوا الاستعداد المادي السلاحي في ضوء حياتهم في مجتمعاتهم التي يحكمون فيها بغير الإسلام. ما وجدنا لهذا الاستعداد السلاحي إلا الضرر الأكبر الذي كانوا يفكرون في الهروب منه فوقعوا في أعظم منه. وأنا أذكر بفتنة الحرم المكي، فهؤلاء استعدوا لإيجاد لتحقيق نظام خلاف النظام القائم في ذاك البلد، فكانت العاقبة شرا مما كانوا يعيشون فيه من قبل، فقد عادت الدعوة القهقرة إلى سنين كثيرة وكثيرة جدا بسبب هذه الثورة التي قاموا فيها. اذكروا معي الثورة في مصر، اذكروا معي الثورة في سوريا، اذكروا معي أخيرا الثورة في الجزائر. ماذا جنى المسلمون من هذه الثورات؟ ولا نسميها ثورات، وإنما من الاستعداد السلاحي والمادي ما جنوا إلا الحنظل كما يقال. لذلك أنا أقول إذا كان هذا في الدول التي تسمى بالدول الإسلامية، فماذا نقول بالنسبة لدولة نصرانية مسيحية لا يريدون للإسلام إلا الضرر المجسد المجسم، كما نرى من تأييد الحكومات النصرانية لليهود في احتلالهم لفلسطين. لكني مع ذلك أقول أن أي طائفة مسلمة تعيش في دولة كافرة، نحن نرى أنه يجوز لها أن تدافع عن نفسها وأن تتعاطى من السلاح ما لا تجعل الدولة أو تقدم للدولة حجة لها لتستأصل شأفة المسلمين في بلادها. فأرى أنه لا مانع بل هو الواجب أن يستعدوا للدفاع عن أنفسهم فيما إذا اعتدي عليهم، أما أن يفكروا في القيام بانقلابات وبثورات فهذه لا تشرع في البلاد الإسلامية، فضلا عن أنها لم تنجح في البلاد الإسلامية، فضلا عن أن تنجح في دولة نصرانية. هذا رأيي في الموضوع، وأنا أنطلق إلى هذه النتيجة من أمور كثيرة وكثيرة جدا. فيما يتعلق بالأمر الأول هو من الآية السابقة: وأعدوا، فالخطاب للمؤمنين، فعلى المؤمنين أن يستعدوا معنويا قبل أن يفكروا أن يستعدوا ماديا. أما من حيث الدفاع عن أنفسهم إذا ما هجموا في دورهم فهذا واضح من حديث المشهور في صحيح مسلم وغيره، ألا وهو قوله عليه السلام: من مات دون ماله فهو شهيد. فإذا هجم المسلم في داره جاز بل وجب عليه الدفاع، هذا في سبيل الدفاع نؤيده تماما. أما النظر للمستقبل البعيد لقيام ثورة ضد الحكم وبخاصة إذا كان غير إسلامي فهذا لا تستطيع أن تقوم به طائفة مسلمة مستضعفة وفي بلاد يحيط بها الكفار من كل جانب. هذا رأيي في جواب عن هذا السؤال. إذن إعدادهم للدفاع عن أنفسهم يعني مجرد تدريب فقط، لأنه لو لا سمح الله هجموا أو هذا ممكن يكون أصلا معدين في استخدام السلاح والجلد والصبر. أي نعم، بشرط أن لا يجلب سلفا قبل أن يعتدى عليهم اعتداء الحكومة عليهم. نعم. من المراد بالإعداد عدل لهم استطاعت من قوة وللمؤمنين حقا كما كان الصحابة ليس الآن، يعني التخصيص هذا ما الدليل عليه؟ مثلا على المؤمنين نحن مطالبون بالجهاد. الدليل الآية، أنا قلت لك الآية تتضمن شيئين اثنين، أحدهما ظاهر وواضح هو الإعداد المادي، لكني قلت ولفت النظر إلى الجواب عن هذا السؤال الذي أنت تذكره الآن. وأعدوا الخطاب لمن؟ مباشرة من هم؟ طيب اسمع يا أخي بارك الله فيك، الصحابة كانوا مؤمنين حقا؟ طيب أنا أقول الآن إذا فرضنا طائفة من المسلمين فساق، هل هم مخاطبون بهذه الآية؟ أنا أستطيع أن أقول أولا أنت تعرف قوله عليه السلام: المجاهد من جاهد هواه لله، تعرف هذا الحديث؟ طيب فالفاسق هل جاهد هواه لله؟ قل لا. إذن لماذا تتورع أن تقول أن هذا الخطاب ليس موجها للفاسقين؟ طيب وارتقي حتى تصل معي إلى المؤمنين حقا. المؤمنون حقا هم الذين يقومون بما فرض الله عليهم من واجبات وينتهون عما حرم الله عليهم من محرمات. ليس من الضروري أن يكون هؤلاء يصومون الدهر ويقومون الليل، لا، هذه نوافل. لكن المؤمنون هم الذين يأتون بما فرض الله وينتهون عما حرم الله. فحينما تجتمع طائفة من المؤمنين على هذه المواصفات وبإمكانهم أن يعدوا. وأظنك يا أخي أنا أستطيع أن أقول أولا أنت تعرف قوله عليه السلام: المجاهد من جاهد هواه لله، تعرف هذا الحديث؟ طيب فالفاسق هل جاهد هواه لله؟ قل لا. إذن لماذا تتورع أن تقول أن هذا الخطاب ليس موجها للفاسقين؟ وارتقي حتى تصل معي إلى المؤمنين حقا.

إذا بقي الأمر كذلك ممكن أن تقاس على أي دولة إسلامية أخرى، على أي دولة عفوا فيها مسلمون. لكن هم يعني الأخوة يعني يقولون ما بلغهم من الأمر إلى الآن ما استقر، خاصة أن مثلا ما يسمون بالأحباش أو بالشيعة أو بالطوائف الأخرى يعدون السلاح هذا ويتدربون، وهم لا من يعني من أجل الهجوم فقط، من أجل لو لا سمح الله اعتدي عليهم يدافع عن أعراضهم وعن أهليهم. السؤال طبعا الأخير عن مجال التعليم، وخاصة هو طبعا على ما رأيت من الأخوة في جمعية الهداية والأحسان الإسلامية في طرابلس. الأخوة عندهم بشكل موجز معهد يدرس من المتوسط إلى ثانوي 6 سنوات، بدأوا هذا المعهد متوقعين أن العدد يكون قرابة 40. على هذا الأساس بعض يعني المنشورات دعاية لهذا المعهد لمن أراد من يعني أن يدرس أبناء أو بناته في هذا المعهد. الذي حدث أن بعض الطوائف من خاصة الشيعة أو الأحباش غالبا كانوا الإخوة يعني يضعوا المنشورات فتزال فورا، فالناس يرون هذا الأمر ثم توضع أمام الناس، فإذا جفت الصمغ إلى آخره تقمص في الذهان ويبقى أثر أن الناس يرون يعني معهد الهداية والإحسان الإسلامي. فالآن الناس يعني سبحان الله هؤلاء أرادوا شيئا فالله سبحانه وتعالى مكر بهم، فاضطروا الإخوة إلى أسلوب آخر بالسيارة ومذياع وفي أنحاء البلاد وبل والإذاعة. هذا الأمر فاجأهم، إذ أنه بدل العدد ما يكون 50 أو 40 جاء بالمئات وصل 500. الآن اللي موجودين الإخوة كمستوى بعضهم درس يعني في الجامعة الإسلامية في المدينة وعاد، وبعضهم يعني الآن يدرس في معاهد، موجودين رجال يعني أقصد ذكور. العدد الذي قدم منه نصفه تقريبا يعني أولاد ونصفه بنات يتفاوتون ما بين هذه المراحل. بالنسبة لمسألة التعليم طبعا سد استغرب بالنسبة الذي يدرس يعني الأولاد رجال. بالنسبة للنساء بعض الأخوات قلت يعني استطاعت أن تقوم بالتدريس، البعض الأب ما في يعني هذه الإمكانية أن النساء تدرس خاصة بعض المواد الدينية، خاصة المعهد كله إسلامي يعني مواد دينية، فاضطروا إلى أن بعض الأخوة مؤقتا يدرس الفتيات مؤقتا وينبه الأخوات أن هذا ما ينبغي وما يصح، ولا يعني دين الله سبحانه وتعالى بهذا، نحن الآن بضرورة فقط اضطرار من لحم الخنزير أو الخمر فقط يعني بحال مؤقت إلى حين أن إحدى كنا أو بعض كنا يعني تكون أهلا لأن تسد هذه الثمرة. نعم. فلما رأيت أنا يعني الوضع كذلك قلت يعني ما أستطيع أتكلم في هذه المسألة حتى أنقل صورة الشيء. نعم. الشيء الآخر أنه أنتم يعني على الأقل تأخذوا بأقل الضرر إن كان هذا الأمر يعني مضطرين، فالأصل أن يكون يعني المدرس إذا تيسر متزوج، ثم يكون طبعا باب أولى يعني إنسان ذو دين وخلق، هذا الشيء. الشيء الآخر أنه من وراء حجاب إن تمكنتم، يعني الأصل بغض النظر بحث عورة أو غير عورة، الحجاب غطاء الوجه المأمورون رجالا ونساء بغض البصر، فحتى يتمكن المدرس من إلقاء الدرس قد لا يستطيع أن يكون غاض البصر. ولو وضعت الستار فقالوا الستار يمنع الطالبات من رؤية اللوح الذي يشرع عليه بعض المواد العلمية كالحساب والرياضات إلى آخره، قلت يا إخوة يعني على الأقل أن يروا الطالبات اللوح طبعا مع المدرس ولا يراه من المدرس، إما شرحوها بطريقة مرآة عاكسة وإما بالزجاج الملون، لوضع الزجاج وبعض الكشافات يمين ويسار يصبح هو يرى نفسه مرآة وهم يرون اللوح ويرونه على الأقل. فأنا السؤال يعني من هذا الباب، هل الوضع إلى الآن يعني يعتبر سليم؟ أنا أقول بارك الله فيك، هذا الذي يعني ذكرته هو الواجب أن يتخذوه، لأنه صحيح أن الضرورات تبيح المحظورات، لكن هذه القاعدة ليست على إطلاقها وإنما هي مقيدة بقيد، ألا وهو الضرورة تقدر بقدرها. فالنماذج التي أنت أو الوسائل التي اقترحت عليهم أن يتخذوها هذا أمر واجب، كمثل هذه الوسائل التي تحول بين المعلم وبين رؤيته للفتيات، وكذلك أن يكون متزوجا محصنا، فكل هذا الذي ذكرته هو داخل تماما في القاعدتين المذكورتين، الضرورة تبيح المحظورات والضرورة تقدر بقدرها. لكن السن هنا بالنسبة للفتيات بلا شك أنه له دخل وهو عامل كبير. فأكبر سن يمكن أن يكون مثلا كم؟ هم يتفاوتون من المتوسط إلى ثانوي، فبعضهم يعني صغيرات وبعضهم تكون في يعني 20 تقريبا. إذا لابد من هذه الوسيلة التي ذكرتها أنف. في الصفوف التي يكبر فيها سن. لابد من الوسائل هذه. ثم أنا قلت يا إخواني لماذا أنتم تعجلتم بالنسبة للعدد؟ على الأقل لو يعني قلت مثال لو أن نقدم عليكم مثلا ألوف ستضطروا مضطرين لأنه ما في سد هذه الثغرات أن تأجل الأمر. فأنتم جاءكم هذا العدد على الأقل يعني كان اكتفيتم بعض المدرسات مبدئيا حتى تكون الأخريات أهل، فقالوا يا أخي ما تركون الطوائف هناك الأحباش صار يعني يذهبوا إلى البيوت ويحذروا الأباء من هؤلاء من يعني فتياتهم على الدراسة في هذا المعهد، وأن هؤلاء كفراء مشبهة والآخرين. فقالوا إن تركناهم إما للمدارس يعني الحكومية التي فيها فتن والآخرين، وإما إلى هؤلاء الذين يضلوهم يعني في مسائل العقيدة، فنحن مضطرين إلى هذا الأمر. ثم قلت يعني إذا كان أخذتم هذا الحاجز قالوا يا أخي المعهد أصلا بالمجان حتى فيها معونات من خارج البلاد، يعني ما نستطيع أصلا أن نعمل هذه الأمور حتى يسر الله سبحانه وتعالى. ثم الأمر يعني إذا كان ما في عندنا حل، إذا يسر الله ماديا لابد أن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن يجب أن يضعوا أمام أعينهم هذه الوسائل أن يتخذوها. هنا طيب أكبر ما فيهم سنا كم هؤلاء الأخوان في الجمعية تقريبا؟ هم اللي في الجمعية الذي يرأسها الشيخ راضي الإسلام درس في الجامعة الإسلامية، وهو تقريبا يعني حدود يعني تعدى 30. والده أظنه يعني تعدى 60 أو 70، يعني كذلك مدرسة أخرى وجمعية أخرى درسها، ويعني ما شاء الله يعني أقدر بمسائل يعني المسائل العلمية. وإلى جانب هذا إنه ما شاء الله يعني هم عندهم ما في مسألة، مع إنه كله في إطار أهل السنة والحمد لله، ما في عندهم هذه الحزازيات بين جمعية وأخرى، لكن للأسف قالوا أن الأخوة في الجمعيات الأخرى ما عندهم هذا التعاون بقدر ما عندنا إحنا، منه نتودد إليهم ونزورهم كذا من فترة فترة حتى ما تكون في تقصير من هذه الناحية. طيب هناك في طبعا أخوة مسلمون في غيرهم يسموا بغير الاسم هذا، يسموا من أجل أمنية يسموا بالجماعة الإسلامية أو بالجماعة الإسلامية. جماعة إسلامية يعني موجودين في غيرهم في جمعيات أو التوحيد. جماعة التوحيد. شو الفرق بين هذون هذون؟ تعرف شيء؟ لا بالنسبة لهذه لا معلومات ضعيفة، أنا كنت خارج البلاد أنا، بس هذول الاثنين النشاط القوي في شمال لبنان في طرابلس. نعم. جماعة التوحيد الشيخ شعبان. هذا تبع توحيد شعبان. نعم. أي نعم. والجماعة الإسلامية يمكن كما أظن والله أعلم. وسموا أو نوديوا هذا الاسم عشان غطوا ينسوا نعم الثاني نعم أصاب المذابح بالماضي اللي هي قبل الموضوع الجماعة البضع السوريين اللي لحقوهم حتى فورتهم الجبال وأذلوا أميرهم إلى آخره. جماعة إيش؟ السوريين الجيش السوري الموجود اي نعم لاحقوا جماعة التوحيد شخص فشخص مثل ما صار في بعض الامور في مصر للاخوان المسلمين اي نعم. فكما اظن المقصد هو واحد والاسماء اسماء مختلفة. يعني تقصد التوحيد هي الجماعة الله اعلم بس لا أقصد شعبان، لكن هو يعني في الأصل أخوة مسلمين لكن يسمون بالجماعة الإسلامية ممكن كثير. طيب موقفهم بالنسبة لأخواننا ما في يعني بالنسبة لمسألة يعني طوائف ذكرناها يعني أكيد واضحة لأنه الأخوة ما شاء الله يعني حريصين على مسألة الولاء والبراء بالنسبة للطوائف الأخرى لكن كداخل أهل السنة إذا ذكرنا مسألة يعني الإخوان والجماعات الأخرى الذين يعني يؤمنون بالتنظيم كما ذكر فهم يعني يحاول أنه مثلا الذي يعني يخطو معه خطوات حتى يبين له أن الأصل في هذا الدين اتباع السنن واتباع الحديث والكتاب والسنة إلى آخره مجرد يعني جهد فردي، لأنهم يعني لو حاولوا مع يعني الكبار القوم لا يعني لعلهم ردوا أو إلى آخره. أيها. لكن الآن حديثي يعني شيخ عن الإخوان اللي هم أصلا إن شاء الله على كتاب السنة ومنهج السلف. لكن اختلافات إما مثلا أن هذا يؤمن بإمارة كإمارة السفر ما هي بيعة يعني مجرد إمارة لتنظيم الحال، وهذا يقول ما في داعي تسميتها بهذه الصورة وإنما هذا رئيس نائب رئيس كلها تنظيم يعني لإدارة مسألة الدعوة. في مانع أبدا هذا. وإن سمي بأمير أو غيره. نعم. فالاختلاف لهذه الصورة أن بعض من لكن ما يرتبوا أحكام الإمارة الكبرى على هذه الإمارة، هذا هو المهم. ما هذه الصورة أبدا؟ أقول ما يرتبون يعني ننهى أن يرتبوا ذلك، أنا ما أسألك يفعلون هكذا. يعني فلان في لفظة الأمير رئيس الجماعة دون فلان رئيس الشركة هي فلان مدير المدرسة، إيش في هذه؟ ما فيها شيء. لكن مدير المدرسة أمر بأمر هو في الأصل أنه مباح شرعا، لكن ما يجب على الآخرين أن يتبنوه كما لو كان الأمير المؤمنين هو الذي أمر. فهذه الأحكام المتعلقة بالإمارة الكبرى، الأحكام المتعلقة بالإمارة الكبرى إذا لم تعطى للإمارة صورة، خلينا نسميها إمارة، إذا لم تعطى هذه الأحكام الخاصة بالإمارة الكبرى للإمارة الصغرى ما في مانع من تسميته أمير، لأنه الحقيقة تتعلق بالمعاني وليس بالألفاظ. فإذا التنظيم يعني هالبيت هذا على تواضعي إذا ما صار فيه تنظيم يصير فيه فوضى، ما يستقيم العمل إلى آخره، فهذا التنظيم لابد منه. لكن التنظيم اللي واقع اليوم أن مثلا رئيس الحزب الفلاني إذا أمر الجماعة أي المنتمين إليه أن تقاطعوا الجماعة الفلانية خلاص وجب تنفيذ هذا الأمر، هذا ما يجوز في الإسلام. عفوا لا تقول هذا الكلام، لا أنا ما أتكلم عن أتكلم بصورة عامة، وهذا يقع كثيرا وكثيرا جدا بين الأحزاب. هنا في عمان صدر قرار من جماعة الإخوة المسلمين بمقاطعة ألباني ومن يعرف بأنه من إخوان الألباني، ونفذ هذا القرار أكثر من سنة، هذا شيء مؤسف جدا. بعدين فصل جماعة من إخوة المسلمين لأنهم يحضرون دروس الألباني وأنذروا 6 أشهر، بيسموني شو بيسموه جمدوه نعم أيوة أحسن 6 أشهر بينذروا في الأول، قالوا له ما بيجوز توالي الجماعة وتوالي فلان ولا ما بتكون إلا لجماعة واحدة. كان أصحابنا هذون اللي أنذروا وجمدوا، يا جماعة الشيخ الألباني ما عنده تكتل ولا عنده تحزم، بل هو يحارب كل هذه الأشياء، إنما هو عنده علم ونحن نستفيد عنده من العلم، ما لا نستفيد عند الآخرين. شو معنى أنه ولايين ما بيصير، نحن ما نوالي أفرادا وأشخاص؟ قالوا له ما بيصير هيك النظام. بعد 6 أشهر اتصلوا بهم، أرسلوا وراءهم فقالوا لهم أنه بلغنا أنه لا تزالون أين ولن نزال، إذا انفصلوا. بعد التجميد حصل الفصل. هذا طاعة عمياء، هذا ما يجوز في الإسلام. الخليفة الذي يبايع من عامة المسلمين يكون قد اتصف بصفات يليق أن يكون إماما للمسلمين، إمامة كبرى، يكون عالما، يكون صالحا، يكون حكيما، يضع الأشياء مواضيعا إلى آخره. قد يكون رئيس جماعة قد يحكم بغير ما أنزل الله، نفس رئيس الجماعة. قد يكون في آل بيته ليس كما أمر الله ورسوله إلى آخره. مع ذلك إذا اتخذ قرار فيجب تنفيذه. هذا الذي نحن ننكره أشد الإنكار، لا ننكر التنظيم لإدارة أمون دار مدرسة جماعة إلى آخره، لكن ننكر تنظيما يؤدي إلى مخالفة الأحكام الشرعية. البيعة مثلا، ما في بالإسلام بيعة إلا لشخص واحد في الدنيا وهو الخليفة المسلم. ولذلك قال عليه السلام تحقيقا لهذا المعنى: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا آخرهما، اقتلوا آخرهما. الآن كم أمير يبايع على وجه الأرض الإسلامية، وإمارة يجب طاعته طاعة عمياء. إذا قال قاطع فلان خلاص يقاطع، هذا ما يجوز إسلاميا. ولذلك فلا يكون في حرج من مثل هذا التنظيم والمسمي تنظيما إداريا فقط، ما في مانع منه أبدا. الإمارة الصغرى ما في السفر لا يطاع إذا كان الأمر مباح من أجل يعني عدم تفريق. نعم يطاع، لكن لا يترتب من معصيته معصية من لا يطيع الخليفة المسلم. أي أيضا إطاعة إدارية لتنظيم سلوك الجماعة بعضهم مع بعض حتى يعودوا إلى بلدهم. ليس هو الذي قال عنه الرسول عليه السلام: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني. ليس هذا هو أمير السفر. فهمت علي؟ إذا من خليفة؟ خليفة لكان أمدد حول هذا. أمير السفر إذا عطي هل تقبل معصية؟ كيف؟ أمير السفر إذا عطي هل تقبل معصية؟ لا يعتبر معصية. هو الذي أنا عنيته لما قلت ليس هذا الأمير هو الذي قال فيه الرسول عليه السلام: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني. لا، هذا الإمارة الكبرى. أما هذه إمارة تنظيمية ينبغي لهم إذا أرادوا أن تستمر سفرتهم على وفاق وعلى راحة وصلاة ونحو ذلك أن يستمروا على ذلك. يعني هنا يقول بعض العلماء أنه إذا كنتم ثلاثة فأمروا أحدكم، هذا أمر إرشاد، أمر إرشاد يعني لصالح هذه الجماعة. أما هناك من أطاعني فقد أطاع الله، ومن أطاعني ومن أطاع أميري فقد أطاعني، هو الأمر فيما يتضمن هذا الحديث هو أمر وجوب، كما جاء في كثير من الأحاديث أنه يجب إطاعته ولو أخذ مالك وضرب ظهرك. تعرف هذا الحديث؟ هذا حديث في صحيح مسلم. يجب. نعم شيخنا، ما تفرع عن الأمير العظم. كيف؟ ما يتفرع عن الأمير العظم يأخذ نفس الحكم. تقصد هذا الذي أردت أن أوضحه، تقصد الأمير الذي أمره الأمير الأكبر؟ طبعا. نعم نعم، المهم أن يكون هذا الأمير الأول، فيجب إطاعته ولو أخذ مالك وجلد ظهرك. الحديث في صحيح مسلم. هذه الأحكام لا تنقل إلى الإمارة الصغرى التي ليست بإمارة كبرى، ولعل في هذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين. يا يمكن بعد خروج يسأل يعني كتاب العواصم من القواسم، قال عنهم بعض الأشياخ أنه كتاب القواسم من العواصم، هل يستقيم يعني ذمه هذا الكتاب كونه مذموما؟ ليش ما عيبه؟ هو لم يذكر، لكن قال لأزمان الأشياخ لا تسمعوا كلاما هكذا مطلق على عوائنه، اطلبوا الكلام مع البيان. هذا المؤلف رجل عالم فاضل وعالم كبير جدا، كان أصله من الزيدية، ثم هداه الله عز وجل للحكم بالكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح، ولقي مقاومة شديدة جدا من أهل مذهبه الزيديين، ولكن أبى الله أن يتم إلا كتابه. فإذا وجد فيه بعض الأمور فالأمر كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: أبى الله أن يتم إلا كتابه. ثم ما هو المقياس في قراءة الكتب؟ يقينا لا كتاب معصوم إلا القرآن الكريم، وإلا ما صح عن الرسول المعصوم. أما أي كتاب فلابد من أن يكون فيه خطأ وصواب. فإذا قلنا لا تقرأ إلا كتابا معصوما معناه كأننا نقول لا تقرأ إلا القرآن ولا تستفيد إلا القرآن. القرآن بحاجة إلى تفسير، وكتب التفاسير كثيرة. هل يوجد تفسير لا يوجد فيه خطأ؟ هذا مستحيل. إذن ما هو الضابط لنعرف أي كتاب نقرأ؟ الكتاب الذي يغلب صوابه خطأه فهو الذي يجب أن نقرأه، وإلا ما سلم لنا كتاب. فهذا الذي أنت تشير إليه قلب اسم الكتاب. لماذا؟ لأنه وجد فيه خطأ، اثنين ثلاثة أربعة إلى آخره، ما عرفت لماذا. كان ينبغي هو عليه أولا أن يبين لماذا ولو لم يسأل، ثم كان على من سمع منه هذا الكلام أن يتبين منه، أن يسأله لماذا. فإذا قال أخطأ في كذا، طيب ما في كتاب إلا أخطأ في كذا وكذا، فأنت بتقول أخطأ في العقيدة. ما هي العقيدة التي أخطأ فيها؟ ايش الفائدة بارك الله فيك؟ ايش معنى كلامي انا؟ طيب شيخ، حديثي السوق والزبد بعد الرسالة صدر الثاني مؤخرا في ربع الجنة، الرسالة من غير صاحب رسالة كيف يعني؟ لا يحتاج لبيان. رجل ليس هؤلاء من الناشئين في علم الحديث والجرح والتعديل والتصحيح والتضعيف، ولذلك نحن الآن رددنا على هذه الرسالة في تعليقات في طبعة جديدة لعلها تصدر قريبا إن شاء الله. طيب هذا السؤال الثاني وغيره. ما زلت على تحسين نعم حديثين يعني يصحان يعني. هنا يعني شيخ ما كل واحد ما لجرح بميت إلى ما كل واحد تعلم شيئا من علم المصطلح. نعم. أخذ يتطاول على العمالقة وعلى الأئمة وعلى الله المستعان. مصيبة الدهر هذه. شيخنا يعني جعل العوام في بلبلة. انظروا الآن كم وكم هناك علوم في الشرع، تجد الشباب كله هجم على علم الحديث، ما تجد عشرات لا نقول مئات تقدموا وتخصصوا في علم التفسير، في علم الفقه المستقى من الكتاب والسنة، في أي علم الأمة بحاجة إليه إلا علم الحديث. انظروا الآن المطابع شو تطبع من كتب تتعلق في الحديث، أشياء عجيبة جدا جدا، وبخاصة فيما يتعلق بالأذكار والأوراد، تجد العشرات من الكتب كلها عبارة عن نقل من هون ومن هون ومن هون، عمره ما اشتغل اللي بيألف، عمره ما اشتغل بالحديث. إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي. انتو حديث السوق شو إله مؤلفات في علم الحديث؟ لا شيء. رأسا انبرى ليرد على رجل مهما كان شأنه فهو غير معصوم، لكن مضى عليه أكثر من نصف قرن من الزمان وهو في هذا العلم، وهو ليس في النعير ولا في النفير، ليس له آثار تدل على أنه عالم الحديث ومتمكن فيه، لكن أفكار خطرت له فسجل في هذه الرسيلة إذا صح الاسم وحط اسمه. والله هذه مصيبة الدهر. هذا هو الرويبضة، تسمعون بحديث الرويبضة؟ هذا مشكلة. كثير منهم والله لا يحسنون أن يأكلوا كتاب الله، والله صدق، غير لحم جدي.